يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله: وصححوا باستغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن ولابن عبد البر كل منعني لحمله العلم ولم يوهني، فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف. هذه أبيات ساقها الحافظ العراقي رحمه الله، وتناول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله شرحها بقوله: فإنه عدل بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، أي تغيير المتجاوزين الحد، لأن الغالي هو من تجاوز الحد، وانتحال المبطلين أي ادعاءهم لأنفسهم ما لغيرهم، ومعنى ينتحلون يعني يدعون ما ليس لهم، وسموا مبطلين لأنهم نسبوا إلى أنفسهم ما ليس لها. وتأويل الجاهلين، هذا شأن أهل العلم وشأن أهل العدل، لكن يقول إن هذا المنهج الذي ذهب إليه الحافظ ابن عبد البر لم يقره عليه أهل العلم، لأن هذا الخبر أو هذا الحديث أو هذا الأثر إن كان خبرا يقول فإن الواقع يخالفه، حيث تصدى لنقل العلم من ليس عدلا. والأصل في أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تطابق الواقع، ولذلك قالوا إن هذا الخبر ينبغي أن يحمل على الإنشاء، بمعنى يحمل أي ليحمل هذا العلم من كل خلف أهل العدل فيه. والذين ذهبوا إلى هذا التفسير قالوا لنا ما يؤيد هذا الرأي، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الإنشاء في بعض الروايات: ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فينبغي أن تحمل رواية الخبر على رواية الإنشاء. ولذلك قال الحافظ العراقي إن ابن عبد البر خولف فيما ذهب إليه، لكن خولف قال بألف الإطلاق أي ابن عبد البر في اختياره. لماذا؟ قال بأنه اتساع غير مرضي، وفي احتجاجه بالحديث بأنه ضعيف مع كثرة طرقه، بل قيل إنه موضوع، ولذلك لا يصلح أن يكون دليلا، وبأن الاحتجاج به إنما يصح لو كان خبرا، ولا يصح كونه خبرا لوجود من يحمل العلم مع كونه فاسقا، يعني أنه غير مطابق للواقع. لكنه عندما يقتحم الرواية ويدخل فيها معنى ذلك أنه لم يندرج تحت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نظر العلماء إلى أن هذا الخبر لا يصلح للاستدلال به، لأولا كما قال ضعف في طرقه، والشيء الثاني أنه ما يطابق الواقع. قال: فلا يكون إلا أمرا، أي فلا ينبغي أن يكون هذا الخبر إلا محمولا على الأمر، ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم، لأن العلم إنما يقبل عنهم. قال: ويتأيد يعني هذا المعنى بأن في بعض طرقه ليحمل بلام الأمر، ولو سلم أنه خبر لم يحتج ولو سلم أنه خبر لم يحتج به إذ لا حصر فيه، لأن ابن عبد البر قال كل من تصدى لي نقل العلم فهو إيه؟ فهو عدل. نقول له لو سلمنا أن هذا الحديث بمعنى الخبر، لو سلمنا بذلك لا يصلح أن يكون لك دليل. لماذا لا يصلح أن يكون لك دليل؟ لأن الإمام ابن عبد البر أعطى وصف العدالة لكل من ينقل الخبر، والواقع أن وصف العدالة يشمل بعضهم دون بعض، والرواية لا حصر فيها. فاستدلالك مع احتمال عدم وجود العدل استدلال باطل، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال ولو سلم أنه خبر لم يحتج به، لماذا؟ إذ لا حصر فيه، فلا ينافيه حمل بعض الفسقة للعلم، فإنه إنما أراد هو إخبار بأن العدول يحملون لا أن غيرهم يحملوا لا أن غيرهم لا يحمله. فإذا كان هذا التعليل الذي يعلل به نقول له هذا التعليل لا يصلح لك كدليل، لأن ابن عبد البر أطلق الحكم وقال إن كل من اشتهر بنقل الخبر فهو عدل. نقول له إن هناك من اشتهر بنقل الخبر وليس إيه؟ وليس عدلا هذا. وقد اعتمد جماعة منهم ابن سيد الناس ما اختاره ابن عبد البر، وقال الذهبي إنه حق، قال ولا يدخل فيه المستور فإنه غير مشهور العناية بالعلم، غير مشهور بالعناية بالعلم. يعني إذا قلنا ابن سيد الناس والذهبي قالوا بقوله الإمام ابن عبد البر، هم لاحظوا كلمة أن يكون مشهورا بالعلم، لكن إذا قلنا إن المستور غير مشهور، وإذا قلنا إن المجهول غير مستور، هؤلاء يخرجون، لكن من اشتهر وغير عدل هذا ما يخرجه. لأن طيب والمختلف فيه من تردد فيه القول بالجرع والتعديل، هذا لا يخرج، يعني قوله مشهور بالعلم، وما قال مشهور بالعدالة حتى نقول يخرج الفاسق، إنما جعل الشهرة بطلبه العلم، والشهرة بطلب العلم يستوي فيها العدل وغير الإيه؟ وغير العدل. ولا يدخل فيه المستور فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تثبيتا ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه، فهو الذي عناه الحافظ بأن يكون مقبول الحديث. قال إلى أن يلوح فيه جرح. قال ومن ذلك إخراج الشيخين لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق، وهذا في الحقيقة يعني فيه نظر، فيحتج بهم لأنهم يحتج بهم لأنهما احتجا بهم، فاحتجاج البخاري ومسلم بهم يعتبر توثيق لهم، فقد ظهر توثيقهم ولا لم يظهر. ثم بين الناظم ما يعرف به، يعني بعد ذلك انتقل الناظم إلى موضوع آخر، بعد أن بين العدالة أخذ يبين ما هو الضبط. ثم بين الناظم ما يعرف به الضبط فقال ومن يوافق دائما أو غالبا، يعني يوافق غيره من الرواة فيما ينقل في المعنى أو في اللفظ، وإن سقط منه ما لا يغير المعنى، يعني بأن كان يوافقهم في الغالب، وروايته فيها نقص لا يغير المعنى عن رواية من زاد، هذا هو الضبط. قال: ومن يوافق دائما أو غالبا في المعنى أو في اللفظ وإن سقط منه ما لا يغير المعنى ذا الضبط. فضابط محتج بحديثه أو يوافقه نادرا، يعني ومن يوافق غيرهم في النادر بمعنى أنه يخالف في الأكثر فيعد إيه؟ مخطئ. فمخطئ أي ليس بضابط، فلا يحتج بحديثه. إذن كأنه بين الضبط بأنه موافقة الراوي لأقرانه في الغالب أو في أو دائما، أما مخالفتهم في الغالب وموافقتهم في النادر فهذا علامة عدم الضبط. قال: فلا يحتج بحديثه. ثم بين أنه هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل، هذه مسألة ثانية. طبعا نحن كنا عرضنا لهذا في كلام الحافظ العراقي، وأشار الحافظ إلى ذلك بقوله: وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقل، ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه، وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض، فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر. يقول: وصححوا إمة الأثر من أربعة أقوال. هناك أربعة أقوال في هل يقبل التعديل مطلقا أو لا يقبل التعديل إلا بذكر سببه، ولا يقبل الجرح إلا بذكر سببه، أو إذا كان المجرح عالما قبل تجريحه بدون ذكر السبب. هذه هي الأقوال في هذه المسألة. يقول: والذي رجحه أئمة الحديث ماذا؟ قبول تعديل بلا ذكر أسبابه، بلا ذكر لأسباب له، لأن أسباب التعديل كثيرة، ولذلك قال: مخافة أن تثقل في الذكر، لأن من يريد أن يعدل لابد أن يقول كان يفعل كذا كان يفعل كذا، ويذكر كل الواجبات، ثم يقول وما كان يفعل كذا وما كان يفعل كذا، وينفي عنه كل الإيه المحظورات. ولذلك كان في هذا إثقال. ومن هنا قال العلماء إنه يكفي أن يكون هذا الإمام عالما بأسباب التعديل، فإذا قال فلان عدل قبلنا منه هذا القول، وإن لم يذكر أسبابه. قال: ويشق ذكرها لأنها كثيرة، فمتى كلف المعدل ذكرها احتاج أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يلزمه فعله، ولا يفعل كذا ولا وكذا عادا ما يلزمه تركه فيطول، يعني ذكر أسباب التعديل. ولم يروا قبول جرح أبهما، أما الجرح فلا يقبلونه إلا إذا فسر. ومعنى أبهما ولم يروا قبول جرح أبهما أي ذكر سببه من الجارح، لعدم مخافة ذلك، لأن الجرح يحصل بأمر واحد. قال: للخلف بين الناس، يعني للاختلاف بين الناس في أسباب التجريح، لأنه قد يجرح إنسان شخصا بسبب لا يعتبر جارحا، لخلف أو للخلف بين الناس في أسبابه. قال: ويدل لعدم قبوله مبهما أنه ربما استفسر أو استفسر الجرح يعني بيان سببه من الجارح فيذكر ما لم يقدح بناء على ما يعتقد أنه يقدح، يعني يذكر شيئا هو يرى أنه قادح وهو في واقعه ليس بواقع بقادح، كما فسره شعبة بن الحجاج يعني لما قدح في غيره بالركض، حيث قيل له لما تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون، والركوض على البرذون ليس إيه؟ ليس بجارح، مع أنه ليس بقادح كما أشار إليه بقوله فما، يعني الذي قال فما إلا هو ال- ال- ال- الناظم، يعني فماذا في هذا الجرح، فماذا في هذا السبب، أي تجريح في الركوض على البرذون. ونحن أشرنا فيما مضى أن أهل العلم ردوا هذا التجريح، قالوا لأن مثل هذا لا يعتبر جرحا، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب فرسا لأبي طلحة عري وأنه أسرع فيه وركض به يوم أن سمع الناس ضجة في المدينة في طرف المدينة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة وانطلق به، ثم عاد والناس في هياج، وكان يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم مثنيا على الفرس وإن وجدناه لبحرا، ومعنى بحرا يعني سريع السير. فهذا دليل على أن الركض على البرذون أو على الحيوان ليس بقادح ولا عيب. فما أي فماذا يلزم من ركضه ما لم يكن بموضع أو على وجه لا يليق ولا ضرورة تدعو إليه، وكما روي عن شعبة أنه أتى المنهال بن عمرو فسمع صوتا من داره فتركه، أيضا هذا مثال ضربوه للجرح بما ليس بقادح. واختلف العلماء في تفسير الصوت الذي سمع، فمنهم من قال قراءة القرآن بالألحان، ومنهم من قال إنه سمع صوت دف أو صوت طنبور فترك، وكان الأجدر به أن يسأل عن السبب لاحتمال أن صاحب الدار غير عالم بما وقع، أو لاحتمال أن يكون السبب الذي وقع به الصوت مأذونا فيه كضرب الدف في يوم عرس أو غير ذلك مما رخص فيه الشارع، فهذا ما ينبغي أن يكون سببا في جرح المجرح. قال ابن أبي حاتم إنه سمع قراءة بالتطريب، وكذا قال أبوه أبو حاتم إنه سمع قراءة بالألحان فكره السماع منه، وقال وهب بن جرير عن شعبة أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت الطبول فرجعت ولم أسأله، قال وهب فقلت له هل لا سألته عسى، يعني كأنه لا يعلم، فهذا لا يقدح في الثقة. ولهذا قال ابن القطان عقب كلام ابن أبي حاتم هذا ليس بجرح إلا أن يتجاوز إلى حد يحرمه، ولم يصح ذلك عنه، انتهى. وعبارة ولم يصح ذلك عنه يعني هل تعود إلى كلام ابن أبي حاتم ها؟ أو لم يصح ذلك عن المنهال، هذا إذا قلنا إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور عندنا ابن أبي حاتم، يعني إن تعليق ابن أبي حاتم على كلامي أو على ما ذكر عن المنهالي لم يصح، لكن هذا ثابت، يعني أن سماع الصوت الذي سمعه شعبة يعني ثابت. قال ابن القطان: كلام ابن أبي حاتم ليس بجرح، هذا ليس بجرح إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم، لكن قوله لم يصح ذلك عنه ما قال لم يصح ذلك فقط، معناه ولم يصح ذلك عنه يعني عن أبي حاتم في قدحه، لأنه هنا نقل كلام ابن أبي حاتم أنه سمع قراءة بالتطريب، وهذا الذي نقله أبوه أبو حاتم الرازي. وقال وهب بن جرير عن شعبة: أتيت من منزل المنهال فسمعت منه صوت الطبول فرجعت ولم أسأله. قال وهب: فقلت له: هل لا سألته؟ عسى، يعني كأنه لا يعلم. قال: فهذا لا يقدح في الثقة. ولهذا قال ابن القطان عقب كلام ابن أبي حاتم: هذا ليس بجرح إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم ولم يصح ذلك عنه، الظاهر ولم يصح ذلك عن وهب. قال: وقد وثقه يعني المنهال جماعة منهم ابن معين والنسائي، واحتج به البخاري، بل وعلق له من رواية شعبة نفسه. فكل الكلام حول مين؟ حول المنهال. بل وعلق له من رواية شعبة نفسه عنه في باب ما يكره من المسألة من الذبائح، فلم يترك شعبة الرواية عنه. إذن القصة المنسوبة إلى شعبة هي التي ليست إيه؟ ليس الصحيحة. هذا ما قاله ابن القطان. فلم يترك شعبة الرواية عنه، وذلك إما لأنه سمعه منه قبل ذلك، أو لزوال المانع منه عنده، يعني إن شعبة تراجع، فبان بما ذكر أن البيان مزيل لهذا المحذور ومبين لكونه قادحا أو غير قادح، يعني تفسير الجرح ضروري لأنه يوصلنا إلى هذه النتيجة، إما أن يكون الجرح مفسرا فيعمل به، أو يكون التفسير غير مناسب فيرد، وأن ذلك لا يوجب الجرح. هذا القول المفصل هو الذي عليه الأئمة حفاظ الأثر ونقاده، كما أفاده أيضا قوله وصححه كشيخي الصحيح البخاري ومسلم، قال بالإسكان مع أهل النظر كالشافعي، يعني صححه هذا الرأي، وهو أن الجرح لا يقبل إلا إذا كان مفسرا. وقال ابن الصلاح: إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وقال الخطيب يعني البغدادي: إنه الصواب عندنا. هذا هو القول الأول. قال: والقول الثاني عكسه، وهو أن التعديل لا يقبل إلا مفسر، والجرح يقبل بدون تفسير، فيشترط ذكر سبب التعديل دون الجرح. قال: لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، فيبني المعدل على الظاهر. وضربوا مثلا، قال: كقول أحمد بن يونس لما قال له عبد الله العمري، أو كقول عبد الأحمد بن يونس أيونس لمن قال له، طعن بعضهم في عبد الله بن عمر العمري اللي هو عبد الله المكبر، فلما قيل إنه ضعيف رد أحمد بن يونس على هذا القول وقال: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه. لأن عبد الله بن عمر العمري ينتسب إلى مين؟ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ذكر ما عد له بسببه، قال لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة، فحكم عليه بالتوثيق من خلال هيئته وخضابه أو خضابه، يعني خضابه لحيته وإطلاق لحيته، وهذه أسباب ليست هي التي يبني عليها الناس التعديل، لأن التعديل كما مر بنا هو هيئة تحمل صاحبها على التقوى، وأنها ملكة، هذه الملكة فيها ما يدل على أن الراوي مسلم عدل، مسلم مكلف سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا الذي يوصف بالعدالة. أما إطلاق اللحية وخضبها وحسن الهيئة قد يستوي فيه العدل وغير العدل، نحن لا نقول إن هذه يعني هي مطلوبة من المؤمن، لكن ليست هي المحك في إيش؟ ليست هي المحك في التعديل. ولذلك يقول فاحتج على ثقته بما ليس بحجة، لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره. القول الثالث أو المذهب الثالث أنه لا بد من ذكر سببهما معا، فمن جرح يذكر الأسباب ومن عدل يذكر الأسباب للمعنين المتقدمين، فكما يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة كما مر. هذا هو المذهب الثالث وهو قول مرجوح. والرابع عكسه وهو أنه يقبل الجرح والتعديل بدون ذكر السبب. عكسه إذا كان الجرح أو التعديل من عالم بصير به كما سيأتي مع انتقاد كونه قولا مستقلا، هذا الذي يظهر والله أعلم بما فيه. فإن يقول على القول بأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا قد قل فيما ينقل عن أئمة الحديث في الكتب المعول عليها في الرواية بيان السبب، يعني هذا كأنه اعتراض في القول قال فيما ينقل عن أئمة الحديث في الكتب المعول عليها في الرواة بيان سبب بيان جرح من جرح، يعني إن كتب الجرح والتعديل كثيرا ما تذكر الجرح دون أن تذكر سببه، دون أن تذكر سببه يقال فلان ضعيف، فلان ضعيف، فلان غير ثقة، ولا يبينون السبب. فلو نحن اشترطنا بيان السبب كما ذكرنا معنى أننا أوقفنا العمل بهذه الكتب، نتوقف عن العمل بها حتى يكشف عن أسباب الجرح. ولذلك ابن الصلاح رحمه الله يقول لا، ما نعطل العمل بهذه الكتب، وإنما ماذا يحدث؟ نجعل هذه الكتب بمثابة المؤشر، فإذا وجدنا إنسانا ذكر فيها وقيل إنه ليس بثقة أو ضعيف نتوقف عن قبول خبره ونبحث إلى أن يتضح لنا صحة هذا القول أو رد هذا القول، فإن اتضح لنا صحته عملنا به، وإن اتضح لنا خلاف ذلك قدمنا التعديل على الإيه؟ على الجرح. قال فإن يقول على القول بأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا قد قل فيما ينقل عن أئمة الحديث في الكتب المعول عليها في الرواة بيان سبب، أي بيان جرح من جرح، بل اقتصروا فيها غالبا أيضا على مجرد قولهم فلان ضعيف أو ليس بشيء أو نحو ذلك من مراتب التجريح. وكذا قل بيانهم سبب ضعف الحديث إذا قالوا في كتبهم لمتن أي حديث لم يصح، يقولون هذا حديث غير صحيح ولا يبينون السبب، بل اقتصروا فيها غالبا أيضا على مجرد قولهم هذا حديث ضعيف أو حديث غير ثابت أو نحوه، وأبهموا بيان السبب في الأمرين. فاشتراط بيانه يعني السبب يفضي إلى تعطيل ذلك، يعني ما جاء في هذه الكتب، وسد باب الجرح في الأغلب. هذا هو الاعتراض الذي أوردوه. ثم بدأ يجيب عن هذا الاعتراض، قال فالشيخ، وقد مر بنا في أول الكلام أنه إذا قال إذا قلت الشيخ أو ذكرت ضمير غائب إنما أريد به ابن الصلاح، قال فالشيخ ابن الصلاح قد أجاب عن ذلك بأن يجب الوقف، يعني يجب التوقف في هذه الأخبار أو في أولئك الرواة الذين جرحوا ولم يبدأ فيهم سبب الجرح، وكذلك في الأحاديث التي ضعفت يتوقف عن العمل بها ويبحث. قال بأن يجب الوقف، أي بأن وإن لم نعتمده في إثبات الحديث لكننا نعتمده في أننا نتوقف على الاحتجاج بالراوي أو بالحديث إذا قال وفي نسخة إذ استرابا، ومعنى استرابا يعني أي لأجل الريبة القوية الحاصلة بذلك، أي بذلك الطعن. ويستمر من وقف على ذلك واقفا حتى يبين، حتى يبين، قال بضم الياء من أبان أن يظهر بحثه عن حال ذلك الراوي أو الحديث حتى يتضح ويترجع عندنا هل هو ثقة فيقبل أو هو مجروح فيرد. كمن، أي كالذي من الرواة أول أصحاب، أي أصحاب الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما، خرجوا فيه له مع أنه ممن مسه من غيرهم جرح مبهم. ضرب المثل هنا برواة الصحيحين، يعني إذا كان وجد من رواة الصحيحين من طعن فيه، ونحن في أول الأمر توقفنا فلما رأينا له رواية في الصحيحين ماذا يحدث؟ نقبل، لأن هنا اتضح البيان من أنه موثق وأن توثيقه مقدم على إيه؟ على من جرح، لأن من جرح لم يكشف عن السبب فيقدم التعديل على الجرح. قال حتى يبين بحثه، أو حتى يبين بحثه قبوله. كمن أولو الصحيح، أي البخاري ومسلم وغيرهما، خرجوا له، خرجوا فيه له مع أنه ممن مسه من غيرهم جرح مبهم. وهذا سبق أن تكلمنا عنه في الرواة الذين تكلم العلماء فيهم وقد أخرج لهم مسلم، وقلنا إن أهل العلم ردوا على المجرحين وقالوا إن مسلم قد وثقهم، وأنه إذا تعارض الجرح والتعديل فيقدم التعديل إلا إذا كان الجرح مفسرا، أي أصحاب الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما أخرجوا فيه له مع أنه ممن مسه من غيرهم جرح مبهم. ثم قال فافهم ذلك، فإنه ملخص حسن. قال: ففي البخاري احتجاج عكرمة احتجاجا عكرمة، أي فعكرمة التابعي مولى ابن عباس مخرج له في صحيح البخاري على وجه الاحتجاج به فضلا عن المتابعات، يعني إن البخاري أخرج له منفرد في الأصول وأخرج له في المتابعات ونحوها مع ما فيه من الكلام. فإن بعض الناس اتهم عكرمة، وعكرمة كان ممن اتهم ببعض البدع. قال: ونحوها مع ما فيه من الكلام لتبين أنه ثقة، أي لأنه قد تبين أن عكرمة ثقة، ولذلك رجح الناس توثيقه على تجريح من جرحه. وكذلك ابن مرزوق قال: مع ابن مرزوق وسماه عمرو الباهلي، أخرج له البخاري متابعة لا احتجاجا. فرق بين عكرمة وبين مين؟ وبين ابن مرزوق. ومع ذلك ما دام البخاري قد أخرج له فيعتبر إخراج البخاري له توثيق وإن كان في المتابعات. لكن يذكر بعض أهل العلم مسألة دقيقة في هذا الموضوع، يقولون: لا ينبغي أن يوثق الراوي مطلقا إذا أخرج له أصحاب الصحيح في المتابعات دون الأصول، لأن الإمام مسلم رحمه الله أشار في هذا أنه يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، والرواة إلى ثلاثة طبقات: الطبقة الأولى رواية الثقات، والطبقة الثانية قوم في روايتهم بعض الشيء وبعض المؤاخذات لكن أخرج لهم البخاري متابعة. والرواية عندما تكون متابعة تكون معتضدة بإيه؟ بأقوى منها أو بمثلها، مما يشعر بأن الراوي وإن كان من عادته أنه يقع في الخطأ لكنه في هذه الرواية لم يخطئ. ولذلك عاب أهل العلم على الإمام الحاكم في كتابه المستدرك أنه يخرج أحاديث لمجرد أن يرى البخاري ومسلم أخرج لأصحابها. قد يخرج البخاري لراو عن شيخ معين لأنه ثقة فيه، ولا يخرج له عن شيخ آخر لأنه وقف فيه على إيه؟ على علة. فإذا أردنا أن نقول إن هذا الراوي على شرط البخاري، يعني فيما أخرج له البخاري عن الشيوخ الذين أخرج لهم لا على سبيل الإطلاق. لكن الأمر في عكرمة هنا يختلف، لأن البخاري لما احتج به منفردا دل ذلك على أنه قبله ووثق به، بخلاف من يقتصر في إخراجه في المتابعات. فالإمام مسلم رحمه الله لما صنف الرواة قال: هناك بعض الرواة أنا لا أخرج لهم في الأصول وإنما أخرج لهم في إيه؟ في المتابعات، لأن المتابعات يتساهل فيها بما لا يتساهل في الأصول. فهذه نقطة ينبغي أن تلاحظ. قال: مع ابن مرزوق قال عمرو الباهلي متابعة لاحتجاجا وغير ترجمة حال، أي والحال أن غير البخاري ترجمة، أي خرج كلا من عكرمة وابن مرزوق، وخرج أيضا لجماعة آخرين كإسماعيل بن أبي أويس. ولذلك أهل العلم لما أنكروا على البخاري أو استدركوا على البخاري أو نقدوا البخاري في روايته لإسماعيل بن أبي أويس مع أنه تكلم فيه العلماء دافعوا عن البخاري وقالوا إن هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم، وهذا الدفاع أيضا شمل مسلم، قالوا هم في الغالب شيوخ البخاري وشيوخ مسلم، والبخاري ومسلم أعلم بشيوخه من إيه؟ من غيرهم. ولذلك عندما أخرجوا ما كان إخراجهم يعني عن جهل، وإنما كان عن دراية ومعرفة. قال إسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي، ويمكن دخوله بكلام الناظم بقراءة غير الرفع، بقراءة غيره بالرفع عطفا على ثم، وهذا في قوله إيش؟ ففي البخاري احتجاجا عكرمة عن ابن مرزوق وغير ترجمة، أيوة في البخاري غير ترجمة، أو بالجر عطفا على ابن مرزوق، وهذا يكون يعني جر بالجوار مضافا فيهما إلى ترجمة بجعلها اسما مرادا بها الراوي الذي خرجه غير البخاري، أطلقت عليه مجازا عن المصدر الواقع عليه تقدير وغير راو ممن خرجه غير البخاري، لكن فيه إيه؟ إيش عندكم؟ إيش قلافة ذي؟ طبعا هي أساس المسألة قضية نحوية، لأن قوله ففي البخاري احتجاجا عكرمة عن ابن مرزوق وغير ترجمة، يعني في البخاري في هناك احتجاج، احتج البخاري بعكرمة واحتج بابن مرزوق واحتج بغير ترجمة. يقول عندنا وغير ترجمة إما أن تكون مرفوعة معطوفة على إيه؟ على قوله ففي البخاري، أو وغير ترجمة تكون معطوفة على عن ابن مرزوق، لأن ابن مرزوق هنا مجرورة. والشارح ذكر قال هنا بقراءة غير بالرفع عطفا على ثم عكرمة، عندنا نحن ثم عكرمة، وفي البخاري احتجاجا عكرمة، أو بالجر عطفا على ابن مرزوق مضافا فيهما إلى ترجمة، أي على ترجمة ابن مرزوق بجعلها اسما مرادا بها الراوي الذي خرجه غير البخاري، أطلقت عليه مجازا عن المصدر الواقع عليه تقديره وغير راو ممن خرجه غير البخاري فيه. كذا احتج مسلم بمن قد ضعف من غيره سويد، قال هو ابن سعيد، وهذا كان أحد شيوخ مسلم. سويد بن سعيد هذا اتهم بأنه كان يتلقن، وأنه اختلط بسبب العمى، يعني كان يعتمد على كتبه ثم عمي، فكان الناس يلقنونه أو تلاميذه يلقنونه فيقبل التلقين، فاتهم بهذا التلقين أنه تجاوز حد روايته، لكن مسلم روى له، ورواية مسلم له هنا قد يلاحظ فيها واحد من اثنين، إما أن يكون مسلم روى له قبل أن يعمى فتكون روايته صحيحة، وهذا أحد الوجوه التي رد بها الإمام النووي على من طعن في مسلم، قال إن مسلم روى عن الراوي قبل الآفة وقبل الوقوع في الخطأ وقبل أن يقع في الاختلاط، فلا يضر مسلم، وضربوا لذلك برواية أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب، فإن مسلم روى له قبل سنة 50 يوم أن دخل مصر، وبعد ذلك احترقت كتبه واختلط، فما ذنب مسلم في روايته عنه؟ وكذلك في مسألة سويد بن سعيد. الأمر الثاني، لو سلمنا أن مسلم روى له بعد الاختلاط، يقول مسلم أنا ما اعتمدت على رواياته ولكن اعتمدت على صحيفته التي كتبت قبل اختلاطه والتي أيضا وافقه فيها غيره، ولذلك لا يعتبر في نقله أو في روايته عنه قدح. قال سويد هو ابن سعيد، إذ بمطلق جرح ما اكتفى مسلم كالبخاري، لأن سويدا صدوق في نفسه كما قاله جماعة وقد ضعفه جماعة، وأكثر من فسر الجرح فيه ذكر أنه لما عمي ربما يلقن الشيء، وهذا وإن كان قادحا فإنما يقدح فيما حدث به بعد العمى لا فيما قبله، ولعل مسلما إنما خرج عنه ما عرف أنه حدث به قبل عماه أو ما صح عنده بنزول طلبا للعلو. يعني إن مسلم، وهذه أيضا أحد الوجوه التي أجاب بها الإمام النووي، قال إن مسلم الحديث يكون عنده معروف، وأن الذين رووه عن الشيخ رووه بعضهم بعلو وبعضهم بنزول، ورواة النزول أوثق، لكن مسلم لما قارن رواية الذين رووا بنزول وهي أوثق من رواية من روى بعلو، لما قارن بين الروايتين وجد من روى بعلو ما أخطأ ولم يخلط، فلذلك أخذها استنادا إلى أنها متابعة برواية النازلين، لأن طلب العلو في الرواية هدف ومقصد، وإذا صح وثبت الخبر من راو عال وإن كان متكلما فيه فلا بأس، لأن هذه الرواية رواية متابعة. هذا ما صح عنه بنزول طلبا للعلو لا ما تفرد به. قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد بن في الصحيح؟ قال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص؟ وذلك أن مسلما لم يروي في صحيحه عن واحد ممن سمع حفصا إلا من سويد، وروى فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص.